لأنه ينبغي بهذا المسيح أن يبقى نزلة القرآن الكريم فلا تقوم به بما يشاء أبدا إلا إن شاء الله. فلذلك أراد يفعل يقول إن شاء الله والله لا نقول إنه لا إن شاء الله والله لا إذا إذن نقول بما إن شاء الله لا حتى إذا نقول إن شاء الله لما يكتبوا النحو الأدب يحكم لأولادك أن لا تكتبوا منها فأنا مجرد أما إنه لو قال لك يا الله فحين بقى الحج ولو رأى كل واحد منهم ولا من يقاتل منها لكنه من يقول حكمة ذاتها بحديث المسعود هاجر بن قيس ففيه دلاله على ان الدين هاجره من باب رحمه الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يقين الصبر لان المشرك يصبر عليها يخبره بها ما لم يكن مسلم لان حق ولم يقر بها ذلك نزل الله عليه وسلم من حلف على المكان بها يخبره بها ما لا يكون بها الحق ظلمه وتعدى فيسلك بهذا رواه الله عز وجل. وفي هذه الحديثه الامامه الحارث صلى الله عليه وسلم من انقطع حقا من الكفر الجميل فقد اوجب الله له النار وحرم عليه. ان يرى وان كان شيئا وان يسيرا فان الرجل قبل منها اللهم يقول هذا التحذير للظلم والايمان البادر وان عاقبتها وحيده وانها من اسباب رحمه الله ودخول النار ويعود هذا المبدا اسلك على الاحسان في بئر فدعا انها بان البئر كان جرى بئر وصائر البئر انكر بانها بئر اجت بئر حتى ما بيعلم من صاحبها من يتحيده المقارب من لك شاهدان يأو يمين الحظ بينا أن عدد غير الوضيع أو يمينه أن لا حق لك فقال يا أسلاك عجيب يعني ولا يبالي فقال من انقضى حق من يجبون وفيها لا يسأل الله عليه فلا يكون المؤمن يستحب الايمان الفاجره عند قطع العظيم من هذا الدلاله على ان تربيه الشيء واولاده وحقه قوي او خير وحجاره او دار او مزرعه ان يجرى ايمان فيها ويستفيد ويقوم فيها يقال للمستعين فإذا الدعيه او لك يمينه ان دعواه لا عاده له هل غضب بدعيه لان يدل من دعاه ومعنى هذا ولو ان الدعاء ولو ان الدعاء ما يقول يمينه ولو ان المدعي مسلم في الدعاء أي كان من الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور، وعن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. ففي رواية: ولعن المؤمن كقتله. ففي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزد الله إلا قلة. باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد. وفي رواية: يوم في المسجد الحرام قال: فأوف بنذرك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وبالأيمان لأهل من أهل الإسلام صغيرة النفس من دعاوى الباطلة صلى الله عليه وسلم من على اليمين من غير الإسلام كان متعمدا فهو كما قال. قال وعيد شديد من أعوذ بالحذر من ذلك، كان يقول كيهودي ونصراني أو مجوسي إن فعل كذا أو فعل كذا، بل لا يجوز، لأنه إعلان لكفره فعل كذا وكذا. ولا يجوز أيضا أن يعرف غير الله إلا من كان، لا بالأنبياء ولا بالصالحين ولا بالملائكة ولا بالأصنام، وإنما الحمد لله وحده. أما إذا علم جملة الإسلام صادقا فلا حرج عليه، لأن قد كان متعددا جملة غير الإسلام كان متعددا جملة غير الإسلام تلك من اليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية وغير ذلك. فإذا كان شاملا متعمدا فهو كما قال فهو يهودي أو نصراني على مقام هم من الوعيد والتحذير، وكان محذرا من ذلك، وأن لا يحلف بالله وحده. وإذا كان بالنسبة للإسلام فليكن ما يدل على حلفه بالله كالذي شرع ملة الإسلام والذي أو دعا إلى ملة الإسلام أو هو الذي أمره بالإسلام أو الذي بعث رسوله بالإسلام، هذه هي من الشرعية كما يقول الله او بالله او الرحمن او عزه الله، كل هذا امام شرعي. ومن قتل نفسه بشيء عزه في يوم القيامه، هذا وعيد عظيم. من قتل نفسه بشيء عزه في يوم القيامه، هذا سبيل سيف او بسكين او بسم او بخمر او غير ذلك، عزه في يوم القيامه، لأن المحرمات لا يحدث ويبتعد، لأن المحرمات العظيمة من الكبائر سيئة بوالد حرام الله. كذلك التحذير من الدعاء الباطل، خصوصا من دعا ما ليس له يتغير قدريا ليدعي على الناس السلف حتى تعرض للنار ويعيذ الله من النار ظلم وعدوان على الناس، يدعي عليه اشياء لا صحه لها، يقول ان لا علمني كذا، لا انا قرات كذا، لا استدعني كذا، لا غفرني كذا، هذا هو من ادعى ما ينزل فيحسب مقعده من النار، وهو يحسب مقعده من النار، معنى انه سيقوده الى النار بهذا العمل السيء الا ان يعفو الله عنه ويحسب. ومن ادعى دعوى ليستشار بها ينزل الله الى منها، ادعى دعوى باطله للاستشار وهو مجرد من النار، ومع ذلك لا تجده الا قله لا فقرا، ثم وعيد جميل دعاوى الباطلة التي نزلت له ويقصد منها ان يستحضر بها، ووجوع على النار بانها لا تجد من الدعوى الا قله، وليس للانسان نوم من عليها كسره ينجو زياده الدنيا، لا يكون الا عليها ان يعتقد بالفلان او يصدق بيت فلان او منه فلان، لكن الله ليس له نوم من عليها ثم ينظر سنين لكم تستطيع لله علي ان تتعبد فلان اذا فعلت كذا لله علي ان تصدق ببيتي او من ارضي او ما اشبه ذلك، ثم يكبر اشياء ليست في مثل هذا نوع الباطل، ليس له نوع مما لا يملك، ليس له نوع من اعراض الله. قال عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله بعد ما اسلم قال ان نذرت الناس بغيره مثل الحرام، قال من حكم ذلك؟ هذا يدل على ان الكافر اذا اسلم وانه من نور شرعي يجوز به الاسلام لا يكذب الا حرام، واسلم على ما اسلم في الخير، فاذا كان عنده نذور صدقات او اعتكاف او حج نور من اجله وصلنا أو من ذلك. في أن الأمر الدلالة على أنه لا يمرن لأن فيه للنفس وإنزام منها بزينة بلاده قد ينكر، فإن لا قصر وصلنا لا تنبون إنما ذنار من قدر الله وإنما يستخرج من البحيم، فالنذر يستخرج من البحيم الذي لا يريد إن بقى تنبون لا يجعل جسد إذا حدوه وقال لك رسول الله عندك وقال إنه لا يكون بكيه وإنما يستخدم من البحر ويوم يوم عندك، لكن إن الله أفضل لك لأن الرضاعة يجب أن يوقع فيها، ويصلى منك أن يوقع الله فلا يوقع ومن هو يعصي الله فلا يعصي، إذا قال الله عليه أن يصدق به كذا أو يصوم كذا أو يصلي صلاة الضحى أو يصلي ركعتين في الليل أو ما أشبه ذلك من ذنوب سبب أحد، لأن النذر من طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم قال إن عليه صبر الأمر أو يقتل فلان بغير حق أو يزني أو ما أشبه ذلك الذنوب ما يجي، الذنوب ما يقصد الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب النذر وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة من الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. أما بعد هذه الأحاديث تتعلق بالنذر فما تشبه بين أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي شرعا لماذا يتسلم تخشى الله رضي الله عنه من نذر في البنك إلى بيت الله الحرام حاجة إلى الله بمال ولا تحتمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنع بشقائقك شيئا يرقى فتمشي وتركب وتاخذ وتحتمل وتصوم ثلاثة أيام. هذا يدل على أن الواجب على من نذر نذر معصية أن ماذا يبيع وأن يدع المعصية وأن يتكفل في الفرق اليمين فإن نزعها ثمار معصية ولهذا أمرها أن تحتمل كذلك أن تمشي بها مشقة ومشقة من طريق بعيد ما بين المدينة ومكة للمراه طبعا من الزمزوع تركها فعليها خطرة اليمين عن هذا النذر في مغادرة الشر لأن ربوط الطريق أقوى من المشقة ولديه من المشقة العظيمة من هذا المشي من المشقة والنبي حتى راكب عليه الصلاه والسلام ولعله لا يستطيع الاطعام والكسوه فلهذا قال تصوم ثلاثه ايام لان من نذر نذرا يريد الكفاره كصائم اليمين ان كان الغنم به اطعام اهل المساله وكسوته انما يتقرب به العدو صام ثلاثه ايام لعله كانت عاديه ولهذا امر من قصور كذلك أن يسأل الأولاد في هذه الأمة نذرت من الغيبات من الرضاعة فتوقف قبل أن تقضي نذرها أو أن يقضيه عنها إذا نذرت نذر الإنسان شيئا طاعة لا ثم مات بالطاعة نذر أن يحج ولا أبو من لم يحج فحج عنه إنما يعتمد أن لم يحج فحج عنه ولم يعتمد أن يعتبر عنه إنما يصدق بكذا ثم توقف قبل أن يمسك فجاء من تلفزه وإن كان صوما صام عليه بعض الأولياء كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان صام عليه وسلم وإن كان مالا أخرج من كلكا وإن كان حجا صدق من يحج عنه فحج هذا الحديث كعب مالك الأنصاري رضي الله عنه كان ممن تأخر عمل التبوك مع شخصين آخرين فأمر النبي بأجرهم وفضلوا خمسين ليلة لأنهم تأخروا عنه وغزوا به دون أذن شرعي فهدوا بغيظه ثم تاب الله عليه كتابا وأنزل إليهم قوله تعالى وعلى خلافه من كلكم فإن رقت شهر ورحمة ورقت أيها الرسل ولم يؤن لا من جاء من الله إلا إليه ثم تاب على المسيح إن الله هو الصواب الرحيم. فقال الشاعر عند ذلك إن من دولة من شرع في المال صدقة من الله وإلى رسول. فقال له الرسول فأمسك عليك بعض مالك وحولك. هذا فيه من الإسلام خير منها لا يصدق بكل مال وجدت له بعض الشيء حتى تستعين بذلك في حاجاته حاجاته عن بيته ما فليس بلازم انما اشار النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ان من دولتي ان انخلع بما صدقه فقال له امسك عليك بعض مالك وقال كله وفي حجها بذباب قال امسك الثلث ان يبن على هذا الانسان يصلى على منام يصدق بجميع ذلك حتى يبقى كثيرا ويمسك بعض مالك جماعه من العلم الا ان يكون له سبب يستغني به في التجاره والصناعه يقوم بحاله فلا باس ان صدق مثل ذلك كما قال الصديق رضي الله عنه ان ابو الصديق رضي الله عنه انفق جميع ماله في نصره الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباع حديث الله واثنى الله عليه بذلك واثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يكذب من قسط يستغنيه اذا كان الانسان عنده مال وعنده قسط تجاره او صناعه للجاره او حجاجه او شبهات مما يجر عليه ما يقوم بهذا واراد ان يملك المال الموجود ويحتوي به قسم اليوم ويستغني به اليومين فلا باس به في سبيل الله ولا صدق رضي الله عنه أما إذا ملك هذا قسم بين السنة والمشروع أن يكون لهما يعين على مقاصد أحد أمسك عليك بعض ذلك وأمسك عليك وإذا أمسك الثلث الثلث فيه كان هذه الأولاد في الوالد والباقي تصدقوا إذا كان من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عقبة امرأة من سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك وعن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج اليهم فقال الا انما انا بشر مثلكم وانما ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. أما بعد فهذه الحديث تتعلق بالقضاء والقضاء هو فصل الخصومات القضاء وصفة واحد من الناس طرفا بفضل الشرعي وطرفا بالإصلاح عند اشتباه الوجود وهو عمل عظيم وفيه أجر عظيم لمن أخلص النية وبذل الوسر والجهد وفيه خطر عظيم على من تساهل ولهذا جاء الحديث الصحيح والحديث الصحيح والقضاء ثلاثة القضاء والثلاث ذات الصف ثمانيه النار واحد من الجنه. ثم ثمانيه النار وغاف رجل قضى النفس على جهل ورجل قضى الناس على جوع وقال حكم ايجاب قال به النار ثم به الجنه هو يعرف الحق وقضاه وهو الحق وقضاه من الناس قال خرج الجنه. لما أحدث في أمرنا هذا ما ليس له رد ولأطلق من عمل هذا ليس عليه أمر رد هو مردود يرفع في هذا الحكم بغير ما أنزل الله الحكم بغير ما أنزل الله هو مردود لأن ليس على أمر الرسول وليس على شرعه الذي يحكم بين الناس بحكم جائز غالب الشرع وفي القوانين الوضعية حكمه باطل مردود عليه ان يحكم شرع الله وان يتحرى الحق وان يعمل بما يوجبه الشرع بغضب الى الناس. وفي حديث عائشه نحن بقصتهن بنت عثمان وربيعه بنت ابي سفيان جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستشير في امرها مع زوجها قالت ان ابا سفيان رجل شحيح لأخي لا يقول ما يكفيني ويكفيني من النفقة فهل علي من جناح إن أخذت من مالك لا يكفيني ما يكفيني بريا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم خذ من مال معروف ما يكفيك ما يكفيني بريا قال احتج به بعض أهل العلم أن تحكم على الغاية لماذا سيحكم على الغاية إذا وفرت الأدلة الشرعية ولم يكن يستحضرونه وما على دعوى اذا كان له حجه وبائع يقدم حجه الصواب ان اهل الحديث ليس بقضاء انما هو فتوى فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من باب القضاء بل هذا ردها الى ما تعلم وخذ من بالك ما هو ما يكفيك ولا يكفي من يجيك الفتوى ان يكفيك صادقه تفعل بل ذلك على المرأة إذا كان بيتها لا يعطيها كفايتها فإن له من مال المعروف ولا من يعرف لا يكفيها ما يكفي أولادها ومن تحت يدها من دون إصرار ولا تبذير وتحرى الحق وتجتهد في أن تكون نفقة مقتصدة ليس فيها إصرار. من أخذ الغاية فله شروط وإلى الغاية لابد من إحضار يسمع كلامه إن يتيسر له من وكيل إن يتيسر لا هو ولا وكيله حكم على الغاية البينة وهو على دعوة البحر وحديث ذلك من سلم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سمع جل من تخص خصوم عند الباب طلب الى اصوات خصوم عند الباب خرج اليه وقال انما انا بشر وانما اخضع لهما اسمع ولعل بعضهم يكون الحن حجته من بعض من ظلمت له بحق يقين فانما يتقاطب من النار فلان دعوه الى الله. والمعنى أن الحاكم لا يحل الحرام قاضي لا يحل الحرام فكذب المدعي وأتى بشهود النور أو حلف على باطل فهو القاضي لا يحل له الحرام بل هو طبقة من النار عند القاضي القاضي ليس له إلا الله يخبر بما بعض وإذا قال زيد أقرض فلان 100 ريال وقال ندعى له ما أقرب ما عنده الاسم وحلف ولكن ما عنده منزلة ما يقطع منها أن يحمله على الحلف لأن هل هو كاذب عندما اقترض ومقتل أخذ مالا أخذ بغير حلف أو ندعى ندعى 100 ريال أو 1000 ريال وقام بينة كاذبة سوزون وغنه مقابل عدو يكفي ذكر عنده وغلب عنده بعد ذلك من الظاهر وحكم بقوله هذا الأرض الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه قال: كتب ابي وكتبت له من ابنه عبيد الله ابي بكر وهو قادم بسجستان: لا تحكم بين اثنين وانت غضبان، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم احكم بين اثنين وهو غضبان. ففي روايه: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وعن ابي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكيا فجلس فقال: الا وقول الزور وشهاده الزور. فما كان يصررها حتى كنا ليته سكت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. لدعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم. اما بعد، هذه الحديث الدلاله كلها تتعلق بالقضاء. الحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حكم بين اثنين وغضبان. وهذا يفيد التحريف، لان الاصل في المعين هو التحريف. فلا يجب للقاضي في حال غضبه أن يقضي بين الخصوم، لأنه في هذه الحال عنده من تشويش العقل والفكر ما يمنعه من استيفاء الحكم والنظر في أدلة التمييز وحتى من الباطل يسأل ما فيه من هذا الغضب، ومراد الغضب الشديد الذي يمنعه من التفكير والنظر. أما غضب الحبيب العادي فلا يرى مقصود الغضب الذي يسمى غضبا شديد الغضب يمنعه من استيفاء الحق والنظر في الأدلة وإعطاء المأمون ما يقتضيه من حماية ونظر وتفكير. فذكر أهل العلم أنه يلحق بذلك كل ما يمنع القاضي من استيفاء الحق من مرض يؤلمه أو يعافي الغلب عليه أو هم وملل أو من هذه الأمور التي تزعجه، ولكن مكتوب من الاستيفاء إلى جلة من نظر دعوى الخصمين، فإنه يؤدي ذلك إلى وقت آخر حتى يكون قلبه حاضرا وفكره حاضرا، وليس هناك شواغل تمنعه من استيفاء النظر للحق الجميل. وهذا من باب الحيطة للقواعد الحق، يعني على أسباب صارت الخطأ. وحفظني عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الا انبئكم باكبر الكبائر، كررها ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله، وعقوق الوالدين. كان متفقا في جلسه فقال: الا ولقوا الزور الا وشهد. كلمه الاخيره المتعلقه بالله القضاء شهد الزور. اما الاشراك بالله وعقوق الوالدين فهذا امر عام يجب على كل انسان ان يحضر الشرك ويحضر العقوق، وليس له تعلق بالقضاء، بل هذا عام لجميع الناس. على ان يحضروا ما حضر الله من الشرك جميع انواع صغيره وكبيره، وهكذا العقوق من اكبر الكبائر من اعظم المعاصي يجب ان يحضروا منه. وهذا الكلمه الثالثه شهاده الزور من اكبر الكبائر لما فيها من الرعاة في الحق ومن العباد. ولهذا صار من أكبر الكبائر، لأنها تسرق بها الدماء وتنهب بها الحقوق وتنهب بها العباد. فلهذا صار من أكبر الكبائر. ثم قال ابن حجر من قراية الحق وقال لا يشرب إلا بما يعلم. قوله ما زال يقبلوها من جهة الزور لعظم خطر ذلك وعظم ما تعلم بهذا المسألة كان الله عليه حتى يحضرها الناس حتى غنى للفلسفة حتى غنى إشفاقا عليه ويبقى على عائلته وسنته لئلا يتكذب لئلا يشفع نفسه عليه الصلاة والسلام. لكن مظهره ولاء النصر والتحديد عليه الصلاة والسلام زاد على الكلام عن ابن عباس رضي الله عنه جرح الناس بجراره من دعا الناس بما أجداد وأمواله ولكن يمين عنه دعا عليه هذا حديث أصح الحديث في بيان أن الناس جرح بجراره ولو كان من أصح الناس ولو كان من أصح ولو كان من دعوات هذا الأمر مبين. فلما ادعى الزبير بن عوام على بعض الناس قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاهد ذلك أول منه أبو رسول الله يحب على الإمام أبو سلمة ليس ذلك من ادعى شيئا تعرف البينة يا أبي رواية الله أنت البيع في وعيده البينة عن مدة الكبير منه أنا ولك فإذا ادعى أرضا أو بيتا أو جملا أو غير ذلك يقول إن البولة هو العقلية لا يقبل لو جاء إلى الجميل فإذا انه غافل أو يمين على قصد وعلى قصد أن يتقي الله وأن يحذر من شرف اليمين فإذا حلف فليس ثم تعود إلى الجنة البينة تغيب اليمين تقع وصحى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له صلى الله عليه وسلم من حنب على يمين صلب يقتطع بها ما لم يكن بغير حق نبي الله عليه الصلاة والسلام لقد وفيها كارم نبي الله عليه الصلاة والسلام هل الإمام عند مسلم يقول هل الذي يسمى القرآن من اقتطع حقا منه اليمين ولا نذر الله له مما رحم عليه ان وان كان في يده رسول الله قال وان كان قضيه من العرب الواجب من اعظم من هذه الفائده التي يقتطع بها الحق ظلم مهمه وان صاحبها معرض لغضب الله فليكن بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفذنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغدوه وأدركتها فأخذتها فأعطيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها فقبله فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها فقبله وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله عنهما. أبي بكر الصديق. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه. وفي رواية: ونحن في المدينة. بسم الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا كتاب الأطعمة، والأطعمة هي ما يؤكل ويشرب، يقال الطعام، يقال الأطعمة، ويقال المأكول المشروب، وقد جاءت الأدلة الشرعية من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما يحل وما يحرم. الله أحل في جبالك لعباده بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والصيد. وجاء السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة أحلها الله لعباده، وحرم أشياء بينها سبحانه لعباده وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: حرمت عن حمايه المسلم ولا نخرج به الآية. وجاءت الأمور المشتبهة رجع المؤمن يثبت فيها حتى يعرف الله فيها وما يعجب حتى يعرف الحكم. ومن هذا باب حديث النعمان بن بشير يسأل الأرقام من الله تعالى عنهما، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أذنيه إني سمعت أذني لزكية السماع يقول: من حلال بين وحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استرى الدين معه، إنه وقع الشبهات وقع الحرام، فالراهي وراه العين أن يشبه أن يقع فيه. أنا وإن لكل من يكون زنا، أنا وإن زنا الله من حاكمه، أنا وإن يجب أن يضع، إذا صلحت صلحت جسد الكل، وإن غسلت فلا جسد الكل، أنا وإن القلب. هذا الحديث العظيم إلا على روايته ومتفق على صحته إلا البخاري ومسلم رحمة الله عليهم. ومن أصول الدين أن بعض العلم عمدة الدين عندها كلمات الأربع من كلام غير المنية يتقي الشبهات مذهب لأنها ليس لأنها غير المنية، ويتقي الشبهات تريد هذا الحد كلها الحلالين من الحرامين، أنت من الله ورسول الحلال والحرام. فالحلال مثل ما تقدم الجزء والمقار والغنم والحبوب والحنطة والشعير والورد والذرة والزراعة من التمر والعنب غيرها من الزراعة، حلال ميت. والحرام ميت من الميتة والزيت والصداع وأشبه ذلك مما حرم الله. وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يعلم الرسم في العلم تشتبه على بعض الناس. فالمشروع ان المؤمن اذا اشتباهها الا يبتعده وان يتقيها مراه لدينه ومراه لعرضه حتى يسال عنها او يعرف الله بها من اجله ووضع السؤال في المساهل وقعت السؤال وقع العرب ومن تساهل السؤال فلا يمالي يضر ذلك المقطع كالراعي يرى على الحمى كتب ان يقع فيه كالراعي يرى ابله او غنمه او بقره عند الزروع عند حمى الناس عند زروعهم يوشك ان يقع فيه يعني يكره ان يقع فيه لان قريب اذا بخل او نام وتعشى غنمه او يبذل في حمى الناس لان قريب لكن إذا كان بعيدا إذا سؤال كسب ومجوع الناس فاشل الرغبة الأولان وبعيد يمكن أن ينتبه قبل أن تصل لا شك إلى حمى الناس وبين صلى الله عليه وسلم أن الملوك يغضبون إذا أخرج من الحج إذا أخرج من الحمام أنا ويقول لك هنا يحمون أراضي الإبل الإبل والخيل والجار إلى صالح المسلمين يهربون إلى التعزل يعدي عليها قال لا وإن إلى الله يحارب ثم الله سبحانه وملك الملوك كما محارب التي حرم على عباده الله بحذر منها وعلى انتهاكها كما ان الملوك ملوك الدنيا يغضبون من الفتنه اهميتهم الله ملك الملوك ملك الجميع يغضب من طريق حماه اذا دعت الناس على معاهي واذكرهم عافيه حمى الله ومحارم التي حرم على عباده من الزنا السرقه العقوق ذات الظالم الربا ذات الزور وجود غير الحق الى غير هذا ما حرمه الله ولا يجب الحذر من ذلك وعدم انتهاء ثم بين الحياه في قلبه ان مدار الصلاه وتسعى على قلبه وان المضى متى صلح صلح الانسان ومتى فسدت فسد الانسان فهي قلبه متى صلح القلب كان مامورا بحجه الله باخلاصه وتعظيمه ومحبته صلحت اعماله الجسد واستقام الجسد ومتى خبث القلب فلأ بالشذوذ والأوهام أو بالنباط والشرك فسد الجسد بأسباب والمعنى أنه يجب على المؤمن أن يعتني بقلبه ويحرص على سلامة قلبه ويتصرف لها توفيق وهداية وصلاح قلبه وأن يعوضه الله بالمحبة وخشية لله وتعظيمه وإخلاصه حتى لا يخشى حين نمس الدلالة على حين الأولى وأن أنفل الأرنب وهم عبد الله سلم فسبق اليها النسوة اخذها وصعدها وجمع على جفاحها فذبحها وفضلها وعدا الى النبي صلى الله عليه وسلم منها بعضها فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم دل على حل الارض الارض من صيد الحلال اخذها الربا او الجبال هذا من الريح اتباع الوحش اخذ العود كلها صيد فهي الطيور معروفه كالحراره والدجاج والحمام وسائل واعده طيور معروفه الحلال الرمي والصور شو نفسها من احد الله اما ذات المخالف فهي محرمه والصقور والحجاج والاسباب لا تجوز بكل اختلاط المخالف أكل كل من السباع كالأسد والنمل والذئب كلها حرام هكذا ما يأكل الجيل وما تمر صدقته في الغراب والرحم أي يدخل لك الجيل لا تحل يدخل فيها النسور كذلك من الجنود الخبيثة لا تحيط هذه أسماء من سورة الصديق رضي الله تعالى عنهما يقول رضي الله عنه انه نهوا على يوم النبي صلى الله عليه وسلم فرس فعشنوه في المدينه. هذا يقول ان الحيوت حلال خير مباح لا باس بها فيها الا اذا زاد الحاجه اليها للجهاد لا تباح اذا زاد الحاجه اليها للجهاد والا في الحاله الدنيا لا تباح. وشراء الحمر من جهاد فلا يحرم الجهاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مجاعة الليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ادفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت انا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محلول فأهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فقلت: تأكله هو ضحك. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل. فقلت: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأذنني أعافه وعافه. قال خالد: فاجترته فاكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه. اما بعد، هذه الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على حلم حمر الخيل وانها حلال، وعلى حلم حمر الوحش التي سمه غيره هي صيد لها خلقة خاصة وهناك أشياء في يجبها حيث من يجبها الغنية. فهذه حلال كالوعي والغداء والأرنب وأشبه ذلك. ولهذا رخص لهم من تسلى في الخيل وحمر الوحش التي هي الغيث، ونهاهم عن حمر الأهلية. ولما اشتدت النزوه في الخيمه تبعوها وقرروها امره بنكهه الغيوم وان لا يكون من اهلها شيئا. فدل ذلك على تحريم الحمر الاهليه، ولا تكون موجوده الا من حرم لا يجوز اكلها. اما الخيل وحمر الوحش والجبال والارنب والوعيد هذه حلال. هكذا الضبط اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحرام، عقل على ما يكفي عليه الصلاه والسلام. سأله قال: حرام؟ قال: لا، ولكن علمت بأرض قومي لا أدري بهذا، لأنه لا يشتهي ولا يأكله، ولكنه قد أحل اللؤم وهو حلال والروح معروف. قال في البيان: حلة الخيل وحمر الوحش والذباب التي هي يقول معروف، كما يحل الأرنب والدجاج والحمام وأشباه به يقول معروف. وكما حل الله بين الانعام من العبد والغرب والظلم، كل هذا بفضل الله واحسانه وتعالى. خلص كل من السلاح أشد من نبت الحضارة الزيت والقلب والسنون والسعلق كل خواص كلها من نوات النار فكان نوات مخالب الطيب خضر والسقوط والحدار والباس والعقاب كلها نفوه معظم لنا من نوات المخالب كما أن نوات النار من السلاح محظمة فأشد من نبت الزيت والكلب والفهم السنون تعلم كل هذه السلاح في حكم السلاح المحرم وفق الله عز وجل وصلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجراد. وعن زهدم بن مضرب الجرمي رضي الله الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم. فتلكى فقال له: هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى ينعقها أو ينعقها. أما بعد، هذه الحديث الصحيحة تدل على حل الجراد وحل لحم الدجاج. فقد يروى اليمن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجراد، دل على حل الجراد وانه لا باس جراد بانواعه. طيب، حيا وميتا، حتى ميت حلال. الجراد حيا وميت حلال. حديث عمر عند بيت الموت ودمان كان الانسان يسوس الجراد، فالجراد كالسمك حي وميت من قبل الجهاز ومن سوء الجهاز، فلو وجد ميتا حل عقله ويطبخ ويؤكل، فلو وجد حيا وطبخ على رسوله كان الجهاز ذلك. ويجبه حلال كالعجل والسمك، يجبه حلال ويجبه حلال. والدجال الكراب موسى انه رحمه ياكله، ثم على حد الدجال غير طيب كالحمام ونحو الطيور طيبه فهو حلال طيب. ومن ذلك أنواع الطيور التي غسلها مثلت وليس منها يأكل خبائث كالعصافير والقمري وسائر أنواع الطيور الطيبة التي غسلت من ذوات المخالب وليس منها أكلت من جهتها الرحم والمراد عن المراد الرحم والمغريبة تأكل من جهتها، لهذا حرمت غسلها من نفسها كذلك لأنها خبيثة وطلع بالحمار والأمي صعب أصابيل أجال الأمة الخضارة كلها الطيور طيبة. الحديث الثالث الدلالة على أن الآداب بعد الطعام أن يغسل يده حتى يلعقها أو يلعقها غيرها، فما لا يسحب من ميتة حتى يلعقها، هذا يسحب يلعقها أول ثم يغسلها إزارة ويمسحها من ميتة، ولا يغسلها طعامية ولا يمسحها طعامية. إذا قال الطريق هذا يقول وإذا أكلها من طعام فما يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، فليس للطعام بقية، ليس للطعام، ما للبقية في الثلث.